دينا يسفينا الدينا شكينا بحر ورمينا يزي ما شفنا مرينا معهم تعبنا تكوينا ديني رميني بعيد غريب ولان عايش عبيد لس قلوبة قلوب حديد كحلة مليان صديد دينا يسفينا الدينا شكينا بحر ورمينا يزي ما شفنا مرينا معهم تعبنا تكوينا ديني رميني بعيد غريب ولا انا عايش عبيد نسي قلوبها قلوب حدي كحلى مليان صديق نرضى يا رئيس الموت نرضى يا كني الحوت لا تقول احباب لا خوت قتلوني قطعوا البوت صبرنا الصبر يوم امانه بالمكتوب باعونا باعوا الجوب ليتشي شيطاني توب نرضى يا رئيس الموت نرضى يا كني الحوت لا تقول احباب لا خوت قتلوني وقطعوا الكوت صبرنا الصبر يوم باعونا باعوا الجوب ليتشي شيطاني توب في بلادي ناس دايخة في بلادي قلوب خايخة في بلادي اخواتنا باعوا صغيرتنا والله ضاعوا وللشيطان طاعوا في بلادي في بلادي الحرة صاعت بالدولار اتباعت في بلادي شرفة تلفة والراشد شبع كفة وغاتوا البيضة خطة صنديد تجلطة خنثوية مطات في بلادي Wow.